موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 19 من شهر جماد الآخرة من عام 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس 5 من دروس الفرائض. وكنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة، في اللقاءات الأربعة الماضية قد مررنا على أصحاب الفروض، وأخذنا من يرث النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس وثلث الباقي، ولعلنا أن نراجع أصحاب الفروض، ثم بعد أن نراجعهم نأتي على الأشخاص كما وعدنا، فنذكر كل وارث وما الذي يمكن أن يرثه من الموارث. فإذا انتهينا من هذا شرعنا في التعصيب إن شاء الله تعالى وما يتعلق به من أحكام. فنبدأ أولا بأصحاب النصف. تفضل شيخ. الزوج والبنت، بنت الابن والشقيقة والأخت الأب. أحسنتم. والذين يرثون الثلثين من؟ أحسنتم. هم أصحاب النصف إذا تعددنا، فيخرج بهذا الزوج ويبقى البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. طيب، من أصحاب الربع؟ تفضل. نعم، الزوج والزوجة. الزوج والزوجة. من أصحاب الثمن؟ الزوجة أو الزوجات. أحسنتم. طيب، من أصحاب الثلث؟ تفضل شيخ محمد. نعم، الأم والأب كذا. أحسنت، الأم والأخوة الأم. نعم، أصحاب الثلث هم الأم وأولاد الأم، الأم وأولادها هم أصحاب الثلث. طيب، من أصحاب السدس؟ فضل شيخ. الأم، الجد والجدة والأب حتى. طيب، والأب ثم الأخ لأم أو الأخت لأم. نعم، ثم بنت الابن. أحسنت. نعم، إذا وجد بنات، إذا وجد بنت وارثة للنصف. أحسنت. ثم الأخت لأب، إذا وجدت شقيقة وارثة للنصف. إذن هم 7 أصناف: الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن إذا وجدت بنت وارثة للنصف، والأخت لأب إذا وجدت أخت شقيقة وارثة للنصف، وولد الأم إذا انفرد. هؤلاء هم أصحاب السدس. ومن هم أصحاب ثلث الباقي؟ الأم في المسألتين العمريتين. نعم، أحسنتم. نأتي الآن إلى الشروط. نبدأ مثلا بأصحاب النصف الزوج. الزوج هو أول وارث من أصحاب النصف، وجعلنا رقمه 1 لأن شرطه 1. شرطه عدم وجود الفرع الوارث. ومن هم الفروع الوارثة؟ فروع تفضل. الابن والبنت وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. طيب، الوارث الثاني من أصحاب النصف قلنا هي البنت، فما شرطاها؟ عدم المعصب وهو الابن، وعدم وجود المشاركة وهي بنت أخرى. فإذا وجد معصب فإنها سترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا وجدت مشاركة فإن هاتين البنتين سيشتركان في الثلثين. طيب شرط الصنف الثالث بنت الابن ولا ثلاثة شروط. تفضل. نعم. عدم المعصب وهو ابن الابن أو إذا نزل عن درجته عند الحاجة. اثنين عدم مشاركة وهي بنت ابن أخرى. نعم. عدم الفرع الوارث الأعلى. طيب إذا وجد فرع وارث أعلى فما الذي يحصل لبنت الابن؟ تفضل. نعم. ولو كان هذا الفرع الأعلى ذكرا حجبها حجبا تاما حجب حرمان. إذا كانت أنثى واحدة فالأنثى الواحدة الأعلى تأخذ النصف وهذه بنت الابن ستأخذ السدس تتمة الثلثين أو تكملة الثلثين. أحسنتم. إذا كان الفرع الوارث الأعلى أكثر من أنثى فإن هؤلاء الأعلى سيأخذن الثلثين وهي تسقط فرضا ولا ترث إلا بالتعصيب إن وجد معصب. طيب الصنف الرابع من أصحاب النصف هي الأخت الشقيقة ولها أربعة شروط. نعم. الشروط السابقة فنقول عدم المعصب وهو الأخ الشقيق وعدم مشاركة وهي أخت شقيقة أخرى وعدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. فإن كان ذكرا حجبها وإن كانت أنثى أخذت الفرع الوارث الأنثى نصيبها وانقلبت الأخت الشقيقة إلى عصبة. الرابع نعم عدم الأصل الوارث الذكر فإن كان أبا حجبها بالإجماع وإن كان جدا حجبها على الصحيح وهو مذهب الحنفية. الصنف الخامس من أصناف النصف الأخت لأب ولها خمسة شروط. واحد عدم الفرع الوارث وهو فإن كان ذكرا حجبها وإن كانت أنثى أخذت الفرع الوارث الأنثى نصيبها وانقلبت الأخت لأب إلى عصبة. أحسنت. عدم المشاركة فإن جاءت مشاركة أخذت هاتان الأختان الثلثين. عدم المعصب نعم عدم المعصب وهو الأخ لأب فإن جاء الأخ لأب ورثت معه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. عدم الأصل الوارث من الذكور فإن كان أبا حجبها إجماعا وإن كان جدا حجبها على الصحيح وهو مذهب الحنفية. الخامس عدم الأشقاء والشقائق وهذا لا يخلو إن كان هذا ذكرا أو جملة ذكور يعني أخ شقيق يعني أخا شقيقا أو مجموعة إخوة أشقاء فإنهم يحجبون الأخت لأب وإن كان هذا الذي أتى مع الأخت لأب أخت وإن كان أختا شقيقة أخذت الشقيقة النصف وأتمت الأخت لأب الثلثين بأخذها للسدس وإن كان مجموعة أخوات شقائق أخذت الشقائق الثلثين وسقطت الأخت لأب فرضا ثم يبقى لها التعصيب إن وجد معصب. أحسنتم. هذا ما يتعلق بأصحاب النصف. أما أصحاب الربع فقد تفضلتم وقلتم إنهم الزوجان فالزوج يأخذ الربع بشرط وجودي أو عدمي وجودي وهو وجود فرع الوارث والزوجة تأخذ الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. إذن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج فإن وجد الفرع الوارث فيهما معا فإن الزوجة سيأخذ الربع وهي الثمن وإن لم يوجد فالزوج النصف وهي الربع وهما لا يجتمعان في مسألة واحدة لكن هذا من باب المقارنة بينهما. طيب أصحاب الثمن قد انتهينا الآن أيضا منها بقي معنا أصحاب الثلثين وهم أصحاب النصف إذا تعددنا فيخرج الزوج ويبقى معنا كما مر البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب والشروط هي هي إلا أنه في النصف كانت منفردة وفي الثلثين اجتمعت مع أخرى. وأما أصحاب الثلث فهما الأم وولدها والأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط وكل هذه الشروط عدمية. ما شروط أخذ الأم الثلث؟ تفضل. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون عمرية. إذن عدم الجمع وعدم الفرع وليست عمرية. فإن وجد فرع أو جمع فإن الأم ستأخذ السدس وإن كانت عمرية أخذت ثلث الباقي على رأي الجمهور كما مر معنا السابق. طيب ثم ولد الأم أولاد الأم يأخذون الثلث إذا اجتمعوا طيب بشرطين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى، فإن وجد الفرع الوارث ذكرا أو أنثى سقط هؤلاء الإخوة. طيب والثاني عدم الأصول الذكور، فإن وجدوا سقط الإخوة بالإجماع سواء كان الأصل الذكر أبا أم جدا. بقي معنا أصحاب السدس وأصحاب ثلث الباقي انتهينا، بقي معنا فقط السدس. نبدأ بالأم، نقول الأم ثلث السدس في حالة وجود فرع أو جمع، نقول أو ولا نقول و، لا نشترط اجتماع الشرطين، أحدهما يكفي لإنزالها من الثلث إلى السدس. والأب يأخذ السدس إذا وجد معه فرع وارث، فإن كان الفرع الوارث ذكرا قصره على السدس، وإن كان الفرع الوارث أنثى أخذ الأب السدس وما فضل وما بقي إن كان هناك باقي. الثالث الجد، والجد يرث السدس مثل الأب مع وجود الفرع الوارث على التفصيل المتقدم. نعم أحسنت، ويشترط عدم وجود الأب. طيب الرابع الجدة، وتأخذ السدس إذا لم توجد أم ولا جدة أقرب منها. الخامس بنت الابن، وتأخذ السدس تتمة الثلثين إذا جاء معها، إذا أتى معها بنت أعلى منها وارثة للنصف. والأخت لأب ثلث السدس إذا وجدت أخت شقيقة وارثة للنصف ولم يوجد معصب أيضا، وكذلك في بنت الابن لم يوجد معها معصب. والأخير ولد الأم وارث السدس عند انفراده بشرطين، عدم وجود الأصل من الذكور وعدم وجود الفرع سواء كان أنثى أو ذكرا. هذا ما يتعلق بالوارثين بالفرض، وهم كل وارث يرث بتقدير من الشارع، إلا ثلث الباقي فهو تقدير من المجتهدين كما مر معنا. الآن يعني نضع مسائل على السبورة وتتفضلون بحلها، فإذا يعني حللناها ننتقل بعد ذلك إلى التعصيب إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ الله يحفظك. سنعطي الشيخ مسألتين، المسألة الأولى خمس بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، نعم أحسنتم، الخمس البنات من هذه؟ بنت الابن. ألا ترث تعصيبا؟ جميل. وبنت الابن، بنت الابن سقطت فرضا، لكن ألا يعصبها ابن الابن الذي نزل عن درجتها؟ إلا بلى، يعصبها ابن الابن الذي نزل عن درجتها. وهذا مثال عند يعني مثال احتياج بنت الابن إلى من هو أنزل منها، فاحتاجت إليه فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا المسألة كما تفضل الشيخ خمس بنات يرثن الثلثين، بنت الابن سقطت فرضا لكن بقي لها جانب التعصيب فعصبها ابن ابن الابن. أحسنتم الشيخ. المسألة الثانية زوج وثلاث أخوات شقائق وأخت لأب وعم، سنعطي الزوجة، هل وجد فرع وارث عندنا؟ ما فرع وارث، إذن استحق النصف. نعم الشقائق يأخذنا الثلثين والأخت لأب سقطت لاستكمال الشقائق الثلثين. أحسنت، استحق الثلثين فسقطت فرضا، هل وجد معصب ينقذها؟ لم يوجد فتسقط نهائيا، والعم يأخذ، وهل يبقى شيء؟ لا فيها عول. أحسنتم، فالعم أيضا يسقط لاستغراق التركة وزيادتها، فعلى هذا سيأخذ الزوج النصف والشقائق الثلثان، تصبح سبعة المسألة يعني. نعم لا طبعا هو أحسنتم ثلاثة وأربعة نعم، ويستحق الباقي إن بقي، لكن الآن لا يستحق شيئا، فالزوج سيأخذ ثلاثة والأخوات سيأخذنا أربعة، وتعود المسألة من ستة إلى سبعة، والعم يسقط لاستغراق التركة، والأب تسقط لاستغراق الشقائق للثلثين. لكن عند التأصيل لن تعطيه شيئا. لا الأولى، الأولى أن تكتب عنده خطأ أو إكس، لأنه لن يرث شيئا حتى لا نتوهم وجود باقي. هو عند التعلم لو أن الطالب في أول أمر كتب الباقي يقصد أنه عصبه فلا بأس، لكن عند المنتهي فإنه سيجعل هناك علامة خطأ، يعني لن يرث شيئا، لأنه هو وإن كان عصب بنفسه لكنه سقط للاستغراق. كذلك الأخت لأب سقطت لاستغراق الشقائق الثلثين، سقطت فرضا ولم يوجد لها معصب فسقطت نهائيا. نعم نعم، هذا في التأصيل سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن المسألة من ستة، نصف التركة ثلاثة للزوج، وثلثاها ثلثاء الستة أربعة للأخوات، ثم نعد السهام ثلاثة زائد أربعة المجموع، المجموع سبعة، فسنغير رقم ستة إلى رقم سبعة، وهذا يسمى العول. تفضل. أيضا الشيخ سيأتي لنا بمسألتين. المسألة الأولى زوجة وأم وابن، الزوجة تأخذ الثمن وهو أدنى نصيبيها لوجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ السدس وهو أدنى أنصبتها لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ ما تبقى. أحسنتم. المسألة الثانية بنت ابن وبنت ابن ابن ومعتق، لا تتعجل. طيب بنت الابن العليا، ابدأ ببنت الابن العليا، كم تأخذ بنت الابن العليا؟ تأخذ النص. طيب بنت ابن الابن ستأخذ السدس تكمل الثلثين، لأن البنات في المسألة الواحدة يأخذن الثلثين فرضا إذا كنا جمعا. طيب والمعتق يأخذ الباقي، فتح الله لك. طيب تفضل يا شيخ، عندنا ثلاث زوجات. لا لا نقول السدس زائد الباقي. لماذا؟ لأن السدس زائد الباقي مع وجود الفرع الأنثى، السدس لا يكون للأب ولا للجد إلا إذا وجد فرع وارثة، فإن كان ذكرا انحصر في السدس، وإن كان أنثى السدس زائد الباقي، أما إذا لم يأتي معه فرع وارث فمباشرة تعطي الأب الباقي. نعم يجعلها فقط باء. نعم. طيب المسألة الثانية ثلاث زوجات وثلاث بنات وأخت شقيقة، نعم الزوجات أخذنا الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات أخذنا الثلثين، نعم أحسنت، والأخت الشقيقة تأخذ ما تبقى، الأخوات مع البنات عصبات. أحسنتم إن شاء الله. تفضل. على بركة الله، هلك هالك عن جدة وعم بس، الجدة تأخذ السدس. لماذا؟ لعدم الأم ولا جد أقرب منها، والعم الباقي. أحسنتم. المسألة الثانية: هلك هالك عن أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، وابن عم لأب، تبدأ بالشقيقة ولا لأب؟ أيهما أقوى؟ فتعطيها كم؟ النص. إذن يعطي الأخت الشقيقة النص لاستكمال الشروط الأربعة، والأخوات لأب دعه يا شيخ. أي أحسنت، السدس تكملت الثلثين، ثم سيأخذ الباقي. أحسنتم. كيف البنات؟ نعم، الأخوات مع البنات عصابات، لكن البنات يكونون عصبة مع وجود الأبناء، يسمون عصبة بالغير، كما سنأخذ اليوم إن شاء الله. فالبنت مع الابن تصبح عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الأخت مع البنت، الأخت لها الباقي عصبة مع الغير، تكون عصبة وحدها، والبنت تأخذ نصيبها الفرضي. نعم. الله يبارك فيكم. تفضل الشيخ. نأخذ أيضا مسألتين. هلك هالك عن زوجتين وابن بنت، ابن بنت وبنت ابن وبنت، ونأتي بعاصب أخ شقيق. بقي معنا أخ شقيق، أضف أخا شقيقا حتى يصبح المسألة عاصب. تفضل. من هو الفرع الوارث الذي أثر عليها؟ بنت الابن. أحسنت. ما عندنا بنت، عندنا ابن بنت وعندنا بنت ابن. في بنت أيضا؟ لحظة، أنا حطت بنت. طيب أنا نسيت الآن. طيب أحسنت. طيب الزوجتان أخذنا الثمن. أحسنتم. البنت النصف. جميل، ما في معصب ولا مشاركة. بنت الابن السدس، وابن البنت زعلتنا، ابن البنت ما الذي أخذه؟ لا يرث. أحسنت، أردنا أن نوقع بك لكن ما شاء الله لك. أحسنت، ابن البنت لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. أحسنتم. طيب المسألة الثانية: زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، ما الرابط بين هؤلاء الورثة؟ سؤال للجميع، أصحاب النصف، ما الرابط بينهم؟ أنهم أصحاب النصف، هؤلاء أصحاب النصف. طيب ماذا نصنع مع هؤلاء؟ ما يعني أصحاب النصف إذا اجتمعوا ما الذي يحصل؟ نعم، لا بس أنت يعني اعطني الحل في المسألة فقط، لا بس. نعم، الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. البنت النصف، عدم المعصب وعدم المشاركة. بنت الابن السدس لتكمل الثلثين. نعم، الأخت الشقيقة صارت عصبة. يا سلام، والأخت الأب تسقط لأنها عصبة أدنى من عصوبة الأخت الشقيقة. جزاك الله خيرا. أحسنت، تفضل. هلك هالك عن زوجة وابن ابن، الثمن. أحسنت، الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وابن الابن الباقي. أحسنت، هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث زوجات وثلاث بنات ابن وثلاثة أعمام. نعم أحسنت، ثلاث بنات يأخذن الثلثين والثلاث زوجات الثمن لوجود الفرع الوارث. يعني يكملنا الثلثين، فكم يستحق؟ ها يكملنا الثلثين، ليش ما يكمل الثلثين؟ إذن سقطنا فرضا، هل لهن معصب؟ إذا خلص سقطنا نهائيا. أحسنتم، والثلاث أعمام يأخذنا يأخذون الباقي تعصيبا. هل بقي شيء؟ ثمن وثلثين يبقى شيء. نعم يبقى، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. طيب تفضل شيخ علي. هذا يشجعنا إن شاء الله أن نأخذ التعصيب بإذن الله تعالى. هلك هالك عن زوجة وأخت لأب وابن أخ لأب نعم فقط، زوجة وأخت لأب وابن أخ لأب. نبدأ بالزوجة. نعم لعدم الفرع الوارث، الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث. النصف، الأخت الأب تأخذ النصف لأخذها لاستكمال الشروط الخمسة، وابن الأخ عصبه فيأخذ ما تبقى. أحسنتم، المسألة الثانية، الزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. نعم، الزوج يأخذ النصف وهو أعلى نصيبيه لعدم الفرع الوارث، والأخت شقيقة تأخذ كذلك النصف. نعم لعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المشاركة وعدم وجود الفرع الوارث. نعم الأخت لأب لو سلمت من وجود الأخ لأب لأخذت السدس، لكن لما جاء الأخ لأب حولها إلى عصبة، والعصبة إنما يرثون إذا بقي شيء من أصحاب الفروض ولم يبقى، فليس لهم شيء، سقطوا لاستغراق التركة. أحسنت، وهذا الأخ يسمى الأخ المشؤوم لأنه كان شؤما على أخته حيث لم ترث. أحسنتم، جزاكم الله خير، تفضل يا شيخ. نأخذ أيضا مسألتين، هلك هالك عن زوج زوج وأخ شقيق وأخت لأب وعم. نبدأ بالزوج. أحسنت، لعدم وجود الفرع الوارث، ثم ننتقل نؤخر الأخ الشقيق ننظر هل بقي معنا أصحاب فروض في المسألة أو لم يبقى معنا أصحاب فروض. نعم الأخت لأب كم ستعطيها؟ هل تأخذ النصف أو أم وجد من يعكر عليها ولا تأخذ النصف؟ نعم الأخ الشقيق سيسقط الأخت لأب، فالأخت لأب لن ترث شيئا. نعم خلاص تذهب. ها الأخ الشقيق يرث الباقي. نعم إذا أحسنتم، إذا الزوج أخذ النصف والأخ الشقيق أخذ الباقي. طيب بقي معنا العم، العم هل يرث شيئا؟ لا لأنه أضعف من الأخ الشقيق. ممتاز فتح الله لك. نأخذ السؤال الثاني. هلك هالك عن زوجة وابن، كم نعطي الزوجة؟ الثمن. أحسنتم لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. فتح الله لك. أحسنتم نكتب بهذا إخوة. طيب تفضل يا شيخ. ممتاز جميل. جميل. طيب الشيخ يقترح أنه إذا جاءت مسألة وأراد أن يحل فإنه ينظر للبقية، فإن كانوا قد ضبطوا المسألة عرفنا أن المسألة هذه قد ضبطت من الجميع، وإن لم تكن كذلك تحتاج المسألة إلى تعليق وإلى كذا. نعم إذا وقف. نعم لكن إذا كان يتقنها. أي نعم. جميل. ممتاز. ممتاز. الآن فهمت مقترح الشيخ، يقول إذا كان قد تلكأ الطالب في حل مسألة فيرجع إلى إخوته من الطلاب واستشيرهم وهكذا. هذا نحن نفعله شيخ أحمد في عندما نقسم يعني الطلاب في الكلية إلى مجموعة أقسام، رقم واحد مثلا 6 طلاب، رقم 2، رقم 3، رقم 4، فنجعل إذا قلنا رقم واحد يقومون بحل هذه المسألة يتشاورون، ثم ينوب عنهم أحدهم في حل المسألة بعد أن أخذ مشورتهم، وكل مجموعة معها سبورة صغيرة تحل المسألة في هذه السبورة الصغيرة ثم تطلعني على الجواب. لعلنا إن شاء الله في دورات قادمة نأخذ هذا، لكن اقتراح الشيخ ممتاز جدا. خلاصته إذا كان هناك تلكؤ في بعض الورثة فيتشاور الطالب إخوته وزملائه وهكذا. طيب الآن سننتقل إلى السبورة للبدء بإذن الله تعالى في الورثة من حيث الذي لهم، وهو الطريق الذي مضى عليه كثير من المؤلفين، لكن أحببنا أن نرجع هذا بعد أن نتقن أصحاب الفروض. بسم الله. بالورثة الذكور فنبدأ مثلا بالزوج. ونقول الزوج كم له من المواريث؟ نعم له فرضان، نصف وربع. ثم أيضا نأخذ من الذكور مثلا نأخذ الأب، ونقول الأب يرث تارة السدس وحده. متى يرث السدس وحده؟ إذا أتى مع فرع وارث ذكر كأب وابن، فالأب سيأخذ السدس والابن سيأخذ الباقي، وتارة يأخذ الأب الباقي دون فرض، وهو إذا لم يأتي معه فرع وارث كهلك هالك عن أب وأم، فالأم نعطيها نصيبها وهو الثلث والأب سيأخذ الباقي، وتارة يأخذ السدس مع الباقي فيجمع بين الفرض والتعصيب، وهو إذا ما أتى فرع أنثى كهلك هالك عن أب وبنت، فالبنت نعطيها نصيبها الفرض وهو النصف، والأب سيأخذ السدس زائدا الباقي. إذا صار للأب ثلاثة مواريث يرث بالفرض فقط والسدس، يرث بالتعصيب فقط وهو الباقي، ويرث بالفرض زائد التعصيب يعني سدس زائد باقي. والأب جمع بين الفرض والتعصيب عملا بالقرآن والسنة، فهو أخذ الفرض من أين؟ لا، من الكتاب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وأخذ التعصيب من السنة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متى يأخذ الفرض فقط؟ هنا مع الفرع الذكر. متى يأخذ فرض مع تعصيب؟ مع الفرع الأنثى، سواء كانت هذه الأنثى صلبية مثل البنت رحمكم الله، أو كانت غير صلبية مثل بنت الابن، ويأخذ تعصيبا فقط إذا عند عدم الفرع، عند عدم الفرع سيكون عصبة فقط. ثم مثلنا قلنا مع الفرع الذكر مثل أب وابن، وهنا مع الفرع الأنثى مثل أب وبنت، وهنا مع عدم الفرع مثل أب وأم. فسيكون على الوجه التالي: الأب في المسألة الأولى سيأخذ السدس والابن الباقي، وفي المسألة الثانية الأب سيأخذ السدس زائد الباقي والبنت نصيبها والنصف، المسألة الثالثة الأب سيأخذ الباقي والأم ستأخذ الثلث. نلاحظ هنا أنه أخذ تعصيب فقط، هنا أخذ السدس مع الباقي تعصيبه فرض، هنا أخذ السدس فقط فرض فقط. واضح يا أخوة؟ ونكون بهذا انتهينا من الأب. والجد مثله تماما، الجد مثله تماما مع استحضارنا للشرط الذي ذكرناه سابقا، وهو أن يعدم الأب، أن يعدم الأب، لأن الأب إذا وجد فإن الجد لا يرث شيئا، فالجد إذن مثل الأب، الجد مثل الأب في حالاته الثلاث، فيرث تارة بالفرض فقط، وتارة بالتعصيب فقط، وتارة يجمع بينهما. نعم، عند عدم الأب، ولا الجد القريب، لأنه قد يكون هناك أكثر من جد كأب أب وأب أب أب، فلا شك أن الجد القريب يحجب الجد البعيد. طيب، الوارث الذكر الثالث من تقترحون؟ من بقي معنا من الورثة الذين يمكن أن يرثوا؟ البقية أصحاب تعصيب ولا الابن وابنه الابن، وعندك الأخ والأخ الأخ الشقيق، إلا بقي معنا الأخ لأم، الأخ لأم هذا صاحب فرض. ما مقدار إرث الأخ لأم؟ إن كان وحده ورث السدس، طبعا يرث السدس بشرطين كما مر معنا: عدم الفرع، وعدم الأصل من الذكور. عدم الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا قد يلغز به فيقال: ذكر حجبته أنثى. من هذا الذكر الذي تحجبه الأنثى؟ الأخ لأم. الذكر الذي تحجبه الأنثى هو الأخ لأم. والثاني عدم الأصل من الذكور سواء كان أبا أو جدا، لأن الأخ لأم لا يرث في ظل وجود الأب ولا في ظل وجود الجد. طيب، الأخ لأم إن كانوا مجموعة، مجموعة إخوة لأم، نعم، سيأخذون الثلث. نعم، أحسنتم، شركاء الثلث عند الاجتماع. إذن سدس عند الانفراد، وثلث عند الاجتماع، والشروط هي عدم الفرع وعدم الأصل من الذكور. نعم، أحسنتم، يعني بعضهم يجعل الانفراد شرطا، وإحنا قد ذكرنا هذا سابقا، قلنا إن كنا نقصد بشروط توريث الأخ لأم وحده، ف قولنا وحده ألغى لنا شرط الانفراد، وإن قلنا بل نريد أن نورث الأخ لأم جنس الأخ لأم فنحتاج كما ذكر الشيخ أن نقول يشترط هنا الانفراد، وهنا نقول نفس الشروط ونشترط الاجتماع. صحيح، فالخلاف تقريبا لفظي. نعم، جزاكم الله خير. الآن هل بقي وارث من الذكور يرث بالفرض مما ذكرنا سابقا؟ لما قلنا أصحاب النصف أخذنا من يعني من أصحاب النصف الزوج، البقية إناث، والربع الزوج والزوجة أنثى، والثمن أنثى الزوجة أو الزوجات. نأتي للثلثين كلهم إناث، نأتي للثلث الأم وأولاد الأم، أخذنا من أولاد الأم الأخ الأم. نأتي لأصحاب السدس، قلنا الأب قد ذكرناه والجد قد ذكرناه، والأم والجد إناث. نحن الآن حديثنا عن الذكور، ثم قلنا بنت الابن هذه أنثى، والأخت الأب هذه أنثى، وولد الأم هذا هو الأخ الأم، وثلث الباقي من يرثه؟ الأم. إذن الذكور الذين يرثون بالفرض أو بالفرض أحيانا هؤلاء فقط، الزوج والأب والجد والأخ الأم. هل هنا سؤال إخوة عن الورثة من الذكور إذا كانوا يرثون بالفرض؟ أما من عداهم من الذكور فهم عصبة، كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وكذلك ما يتعلق بالمعتق، هؤلاء كلهم عصبات، وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من إعادة الورثة باعتبار ما يرثون. طيب، نأتي الآن إلى الإناث، وهم عن الإناث يرثون بالفرض أكثر من يعني من حيث العدد هم أكثر من الذكور. نبدأ هنا، بدأنا في أول أمر بالزوج، هنا سنبدأ بالزوجة. والزوجة لها كم ميراث يا إخوة؟ لها ميراثان، إما الربع وإما الثمن. الربع أعلى نصيبيها، ما دام أعلى سنشترط عدم ولا وجود؟ عدم الفرع الوارث رحمك الله. والثمن أدنى نصيبيها فسنشترط وجود الفرع الوارث. طيب، ثم نعقب بالبنت. والبنت كم لها من نصيب؟ نعم، إما أن ترث النصف إذا كانت منفردة، طيب، وإما أن ترث نعم نعم نعم، وقد تكون شريكة في الثلثين إذا وجد لها مشاركة فأكثر. طيب، وأيضا نعم، وأيضا تكون عصبة بالغير، تكون عصبة بالغير يعني إذا أتى الابن فإن تنقلب إلى عصبة، فنقول حينئذ ثلث النصف والثلثين، ولا بد هنا أن نشير هنا طبعا عصبة، طبعا هذا عند الانفراد وهذا عند الاجتماع يعني بغيرها عند وجود المشاركة، وعصبة عند وجود الابن. إذا وجد ابن صارت البنت عصبة بالغير اللي ذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان مجموعة بنات فلهن الثلثان عند الاجتماع. إذا انفردت هذه البنت وتوفرت الشروط فإنها تأخذ النصف. نأتي بعد ذلك إلى الأم. كم ميراث الأم يا إخوة؟ نعم، الثلث والسدس وثلث الباقي. أحسنت. فمتى نعطيها الثلث؟ عند عدم الفرع وعند عدم الجمع وليست عمرية. عدم الجمع وعدم الفرع وعدم العمرية أو ليست عمرية. أما السدس فعند وجود الجمع أو الفرع، ونقصد بالجمع يعني الجمع من الإخوة، والجمع في الفراغ يبدأ من اثنين، ولا يشترط أن يكون بين هؤلاء ذكر، حتى لو كنا إناثا خلصا فإنهن يحجبن الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. هذا رأي الجماهير خلافا لمن من الصحابة؟ لمعاذ رضي الله عنه، فإنه يرى أن الأم لا ينحجبن من الثلث إلى السدس إلا بوجود جمع من الإخوة أو فرع وارث، لكن في الجمع من الإخوة قال لابد من وجود ذكر واحد مع أنثى أو ذكرين أو ما شابه ذلك. فعنده الأم مع خمس أخوات شقائق مثلا ترث الأم الثلث، لأن الأخوات الخلص الإناث الخلص لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، وهذا رأي مرجوح ولا يكاد يعرف أو لا يكاد يوجد له قائل في هذا الزمن. طيب متى تأخذ السدس؟ نعم، عند وجود الجمع أو الفرع، وجود جمع أو فرع. إذا وجد جمع أو فرع فإننا ننقصها من الثلث إلى السدس، أما ثلث الباقي نعم في إحدى العمريتين. مر معنا إخوة أن المسألتين العمريتين أبوان وأحد زوجين، أبوان وأحد زوجين يعني أب أم وزوج أو أب أم وزوجة. وقلنا الجمهور على أن الأم ستأخذ ثلث الباقي في المسألتين، وأما الأب فيأخذ نصيبه وهو الباقي الباقي، والزوج سيأخذ نصيبه وهو النصف، والزوجة هنا الربع. فلو أصلنا المسألتين فسيكون حينئذ للزوج النصف وللأم ثلث ما تبقى. كم بقي بعد أخذ الثلاثة من الستة؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد، والأب له اثنان. والمسألة الثانية المسألة ستكون من أربعة، ربع الأربعة واحد، بقي ثلاثة أيضا للأب اثنان وللأم واحد بهذه الطريقة. ففي المسألتين ها؟ هذا له درس مستقل إن شاء الله، تأصيل المسائل. جعلنا من أربعة لوجود الأربعة. صحيح، هذا سيأتي معنا إن شاء الله إذا كيف نؤصل المسألة إذا وجد معها فرض منسوب إلى الباقي. فهناك من يؤصل ب 12، لكن 12 مردودها إلى أربعة، لأن ضابط الأصل هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فلو جعلنا 12 فالمسألة من حيث النسبة والتناسب صحيحة، لكن لن يكون 12 هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. ها هو أربعة أقل من 12 وخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وأما لماذا لم نقل ننظر بين الثلاثة والأربعة بالنسب الأربعة ويكون هنا تباين ونظر الثلاثة في أربعة، فهذا له درس مستقل سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. لكن نلاحظ أن الأم هنا في المسألتين أخذت نصف ما يأخذه الأب، لأن الأصل أن الذكر والأنثى إذا كان في طبقة واحدة أن الأنثى تنصف عن الزوج، أو أن الأنثى تنصف عن الذكر، أو أن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى. هذا هو الأصل، كما وإذا وجد ابن وبنت، أخت شقيق وأخ شقيق، أخت الأب وأخ الأب إلى آخره. لكن لو أعطينا الأم ثلث جميع المال فإنها في إحدى المسألتين ستأخذ أكثر من الأب بل ضعف الأب، وفي المسألة الثانية ستأخذ قريب من الأب ولن تكون نصفه، وهذا يخالف قواعد التوريث. ومن هنا ذهب زيد بن ثابت وعامة الصحابة إلى القول بثلث الباقي، أكثر الصحابة على القول بثلث الباقي. شيخ الإسلام رحمه الله أخذ ما يعني ما ذهب إليه الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما أن الأم تأخذ ثلث جميع المال، وقال الآية عامة. قد تكلمنا في نهاية الدرس الماضي وقلنا إن جمهور العلماء قالوا الآية التي جاء فيها التثليث للأم في القرآن كان ذلك بشرطين، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني نعم أن يكون الأب مع الأم فقط. أما إذا وجد زوج أو زوجة فهذه الحالة هذه المسألة لا تدخل في عموم تلك الآية، هذه من جهة. من جهة ثانية إذا أخذ الزوج والزوجة نصيبيهما فإننا فعلا أعطينا الأم ثلث المال، لأن الزوج والزوجة قد أخذ النصيب وانتهوا، بقي عندنا مال سنعطي الأم ثلث هذا المال. واضح يا إخوة؟ وهذا هذه المسألة تقريبا محسومة، وعامة العلماء على الأخذ بثلث الباقي، ولا يكون في هذا مخالفة للقرآن، لأن الآية إنما جاءت بشروط كما مر معنا سابقا. طيب، هذا نصيب الأم. نأتي الآن إلى نصيب مثلا بنت الابن. بنت الابن إما أن تأخذ النصف إذا انفردت، وقد أيضا إذا انفردت في بعض الأحوال تأخذ السدس، أو حتى إذا اجتمعت مع غيرها، وكذلك الثلثان إذا كان مجموعة بنات ابن ولم يوجد من هو أعلى منهم، وكذلك نعم عصبة أحسنتم بالغير مع ابن الابن أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها عند حاجتها إليه. مثل أول مسألة طريحة اليوم. نعم صحيح. نسميها عصبة. فمتى تأخذ النصف بنت الابن؟ بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الأعلى، وعدم وجود المعصب، وعدم وجود المشاركة. طيب، متى تأخذ السدس؟ إذا وجدت أنثى أعلى منها ترث النصف. طيب، متى تأخذ بنات الابن الثلثين؟ نعم، إذا اجتمعنا مع الشروط المتقدمة. إذن عند الاجتماع، عند الاجتماع وعدم المعصب، خلاص أهم شيء أنهم مجموعة بنات ابن وعدم المعصب وعدم وجود الفرع الأعلى. أيضا هنا ما ذكرنا الفرع الأعلى هنا، وعدم وهنا عدم المعصب وعدم الفرع الأعلى. طيب، متى تكون عصبة؟ نعم، إذا وجد معها نعم ابن ابن أو من هو أنزل منها عند حاجتها إليه. الخلاصة يا إخوة، بنت الابن ثلث النصف إذا انفردت، وإذا لم يوجد معصب ولم توجد مشاركة ولم يوجد فرع وارث أعلى. أما بنت الابن فتأخذ السدس إذا وجدت بنت أعلى منها وارثة للنصف، وبنت الابن تأخذ ثلثين إذا كانت مع أخرى اشتركنا في الثلثين، مثل أربع بنات ابن ولم يوجد معصب ولم يوجد فرع أعلى. متى تكون عصبة؟ إذا وجد معها معصب وهو ابن الابن أو ابن ابن الابن وإن نزل إذا احتاجت إليه. هذا ما يتعلق ببنت الابن. نعم، خمس بنات وابن، نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون بهذه الطريقة لو عندها خمس بنات وابن. سنعطي الأنثى واحد وندبل الذكر، كل أنثى واحد. نعم، والأنثى والذكر يكون اثنين، مجموعهم مثل ما قال الشيخ سبعة، للذكر مثل حظ الأنثيين بهذه الطريقة. هذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل عند ذكر التأصيل إن شاء الله تعالى. بلى أحسنت، نعم، لكن يغني عن ذلك أن نقول توجد نعم صح وعدم المعصب، لا ما يغني عنه. أحسنت، وعدم المعصب صحيح، وهذا قد ذكرناه في اللقاء الماضي ونبأ أحد الإخوة إلى هذا، جزاك الله خير. إذن تأخذ السدس إذا وجد أنثى وارثة للنصف ولم يوجد معصب، لأنه إذا وجد معصب عصبها، مثال بنت بنت ابن. إلى هنا بنت الابن مستحقة للنصف، لكن إذا وجد معصب حجبها عن السدس. نعم بنت الابن تأخذ السدس، أحسنت، نصف سدس عند عدم الابن الابن. إذا وجد ابن الابن نقلها من الفرض إلى التعصيب. فعدم وجود المعصب هذا شرط مهم، هذا شرط مهم. طيب هذا ما يتعلق إخوة ببنت الابن. نعم هذه قاعدة صحيح، كل من أردنا أن نورثه بالفرض سنشترط عدم وجود المعصب ما دامت تتعصب، وهن أربع فقط: البنت يعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن أو من نزل عنها عند الحاجة، الأخت الشقيق يعصبها الأخ الشقيق، الأخت الأب يعصبها الأخ الأب. من عدا هؤلاء الأربع فلا يحصل بينها وبين من يوازيها من الذكور عصبه بالغير. يبقى معنى العصبة مع الغير سيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. طيب الآن أخذنا الزوجة والبنت والأم وبنت الابن، نمسح هذه ونستكمل الورثة. من بقي معنا؟ أخذنا الآن الأصول ما كملناهم، نكمل الأصول. احنا أخذنا الأم، بقي معنا الجدة. والجدة وارثة للسدس فقط، ما عندها للسدس. هل ترث بالتعصيب؟ لا. طيب هل لها نصيب غير السدس؟ لا. طيب إذا كانت الجدة معها أخرى، جدة أخرى، فلا يخلو، إما أن تكون الجدة الأخرى في نفس الدرجة فيشتركنا في السدس، وإما أن تكون الجدة الأخرى أقرب فالأقرب تأخذ السدس والبعدة تسقط. طيب ما شرط إرث الجدة للسدس؟ عدم وجود الأم أو الجدة الأقرب. الجدة قد تكون من قبل الأب وقد تكون من قبل الأم، فهل الجدة التي من قبل الأب نشترط لها عدم وجود الأب؟ قال به جملة من أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط ذلك، لأن الجدة إنما ورثت لأجل الولادة، يعني أنها بمنزلة الأم، والأم لا يسقطها الأب، فكذلك الجدة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم أحسنتم، وقد مرت معنا اليوم في مسألة وذكرنا لها فرضها. إذن الجدة ترث السدس عند عدم الأم والجدة القريبة. طيب انتهينا من الأصول، أخذنا الأم وأخذنا الجدة، وانتقلنا بعد ذلك إلى الفروع، أخذنا البنت وأخذنا بنت الابن. نعم أحسنتم، يعني يمكن أن يعني أن نجعل هذا على يعني بجزء آخر أو لا، لكن لا بأس أن نقول مثلا تشارك في السدس عند وجود جدة أخرى مساوية لها. ممكن نعم تشارك في السدس عند وجود جدة بنفس الدرجة. مثال ذلك لو عندنا أم وأم وأم أب، وهذه مرت معنا اليوم، مثلا وعم، أم الأم وأم الأب جدتان بنفس الدرجة سيشتركان في ماذا؟ في السدس، والعم يأخذ ما تبقى. بل أحيانا إخوة هي جدة واحدة لكن لها هذان، لكن لها هذين الوصفين. فأنت إذا تزوجت بنت خالتك، إذا تزوجت بنت خالتك، فالجدة هذه هي أم أمك وأم أبيها، أو أم أبيك مثلا وأم أمها. أحيانا إذا مات واحد، طبعا هذا مثال على أن الجدة قد تكون لها وصفان، لكن الوصفان يعني، فلو مات الزوجان نسأل الله السلامة في وقت واحد، فهذه الجدة هي أم أم الزوجة وأم أب الزوج أو العكس. نعم ها، إذا تزوجت ابنة خالتك. طيب الآن لو تزوجت، أحسنت صحيح، بنت الخالة الجدة هي أم أم وأم أم، صحيح أحسنتم، بنت الخالة هي أم أمك وأم أمها، فلو مات الزوجان معا فإن الجدة سترث من طريقين، سترث من الزوجة السدس وسترث من الزوج السدس، لأنها جدة للزوجة وجدة للزوج. طيب لو تزوجت كما قال الشيخ ابن بنت عمتك، بنت عمتك، فبنت عمتك يعني أن أباك وأمها إخوة وأمهم واحدة مثلا، فصرت أنت ابن يعني، لكن دعنا نأتي بالنسبة من الجدة، الجدة صارت أم أم أب وأم أم في نفس الوقت، صحيح؟ نعم، فهي أم أب وأم أم، فلو مات الزوجان ورثت أيضا من طريقين. لكن يبقى معنا أحيانا نفس الجدة لو مات شخص واحد فقط فهي ترث مرتين، ترث سدس باعتبارها كذا وترث سدس باعتبارها كذا. كيف نأتي بالمثال؟ نريد جدة هي أم أم وأم أب في نفس الوقت، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم يمكن، كأن يكون أبي وأمي ما علاقة الأب بالأم؟ لا لا، غير الزوجية، لا غير الزوجية، العلاقة النسبية عيال عم. طيب إذا كان عيال عم، هل العلاقة الآن بالنظر لأمهاتهم ولا بالنظر لآبائهم؟ إذا كانوا عيال عم جدهم واحد، لكن نحن نريد الآن جدتهم واحدة، فإذا كانوا أولاد عم الجدة ما لها علاقة ولا لا؟ لكن أيوة، لكن إذا كان أبوك وأمك عيال خالة فإن أمهم فإن جدتهم واحدة، جدتهم واحدة. الجدة الآن عندنا جدة، هذه الجدة طبعا عندنا هنا أم وأب، أعينوني على المثال. الآن عندنا جدة، هذه الجدة عجوز الآن لها ابن وبنت، طبعا صار فيما بعد أم وأب، الابن صار أبا والأم والبنت صارت أما، تمام. هذا الأب وهذه أم خلف ماذا؟ بنت مثلا، والأب مثلا أتى من قبله ابن، تمام. طيب ممتاز. طيب إذا تزوج وأتانا شخص، تمام، هذا الشخص الآن الجدة هذه ما هي بالنسبة له؟ إذا مات مثلا هذا اسمه مثلا محمد، إذا مات محمد هي نعم جدة لكن له علاقة، نعم، صارت الآن هذه أم أم، نعم أم، نعم صارت أم أم أم الميت، صح. وهذه ثانية أم أب أب الميت، أي في درجة واحدة، وهي إنسانة واحدة، شخص واحد هي. فإذا وهذا طبعا يعني قد يغفل عنه بعض الناس، يقول والله يأتي طبعا السائل ويقول فلان له جدة، تقول أنت لها السدس، صح ولا لا؟ لكن قد تكون جد نعم أحسن، فلها سدسان نعم. لماذا؟ لا لا أنا أريد لها سدسين، نعم أحسنت جزاك الله خير. لا أنا أريد لها قناعة، لأن الجدة الآن هي شخص واحد لكنها في نفس الوقت جدة وجدة، ولا لا؟ طيب أيوه، ثلث من طريقين، نعم، وهي نفسها، فهل ترث سدس ولا ثلث؟ هذا الجدة الآن تعطونها سدس فقط ولا تقولون والله هذه كأنها جدتان؟ طيب لو عندنا جدتان كم سترث؟ سيشتركنا في السدس. طيب إذن لو كان عندنا جدتان منفصلتان اشتركنا في السدس، نعم، مثل المسألة هذه. وهنا جدة واحدة من باب أولى أن تأخذ السدس، أبغاك تثبت الشيخ على رأيك ثابت، نعم تمام جزاك الله خير، نعم. فهنا سنعطيها السدس لكنها أخذت السدس، يعني هي جدة من طريقين لكن سنعطيها السدس حينئذ، وإن كان قد ذكر بعضهم أنها تأخذ الثلث لأنها أخذ لأن لها وصفين، لكن نقول لو كانت جدتين منفصلتين لاشتركنا في السدس، يعني ليس لها إلا السدس. أحسنت، تفضل. نعم، عند عدم الأم والجدة القريبة لا ما يؤثرون أبدا أبدا. الجدة إذا أردت أن تورثها فانظر في المسألة، إذا وجد أم أو جدة أخرى أقرب منها أحجبها، إذا لم يوجد لا أم ولا جدة قريبة اعطيها السدس. نعم، كيف شيخ؟ نعم سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. يعني مثلا عندنا أم أم أم وعندنا أم أب، مات إنسان وخلف جدتين أم أم أم وأم أب، فسنورث من منهما؟ القربة، وهي تسقط وهكذا. لكن إذا كان بنفس المنزلة أم أم أم وأم أب أب اشترك. طيب لو كان أم أب أم، هذه الجدة للأسف يسمونها جدة فاسدة، ونحن نسميها جدة لا ترث. تمام؟ لماذا؟ لأنه وجد ذكر بين أنثيين، فإذا وجدت في سلسلة الجدات ذكر بين أنثيين ستسقط هذه الجدة حتى وإن كانت أقرب. يعني لو عندنا أم أم أم مثلا وعندنا أم أب أم، هذه جدة أقرب لكنها لا تدخل في المقارنة والموازنة لأنها جدة فاسدة أو جدة غير وارثة، فهذه تسقط ابتداء، ليس لأجل مزاحمة الجدة لها الثانية لا. وهنا سنورث هذه الجدة البعدة لأن القريبة أصلا لا تدخل في الموازنة والمقارنة لأنها جدة فاسدة. مثل لو وجد عندك مثلا ابن ابن ابن ووجد عندك ابن بنت، ابن البنت أقرب من حيث السلسلة النسبية لكن ابن البنت ساقط أصلا. المسألة هذه اللي هنا هنا صار جد، قصدك يكون يعني الأب هو أول واحد هنا ها. طيب يعني هذا الأب هو طيب صح سنت، يعني صارت هنا أم أب أم الميت صحيح حسنت نعم، فتصبح جدة فاسدة لا ترث حسنت. طيب الخلاصة لو عندنا ابن ابن ابن وعندنا ابن بنت، من هم الوارث؟ ابن ابن ابن. طيب ابن البنت لماذا لم نورثه؟ لأنه من ذوي الرحم ليس أصلا من الورثة. مثل كذلك هنا أم أب أم، هذا أصلا ليست جدة وارثة أصلا. طيب نكون بهذا انتهينا من الجدة. طيب الآن أخذنا الأصول، أخذنا الأم وأخذنا الجدة وأخذنا الفروع البنت وبنت الابن وبقي معنا، وأخذنا أيضا الزوجة. ندخل الآن في الأخوة، نأخذ طيب جميل جميل أبشر. طيب هنأخذ الآن الجميع، ممكن نذكرهم هنا في هذا المربع، فنقول الوارثات من النساء قلنا الزوجة صحيح صدقتم، ثم قلنا مثلا الأم والجدة ثم البنت وبنت الابن ثم نحن في الأخت الشقيقة والأخت الأب، الجدة هنا نعم والأخت الأم ثم المعتقة وما يتعلق بها، هذا في التعصيب حنو أصحاب الفروض فقط، في غيرهم أصحاب فروض يا إخوة. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فالآن احنا ذكرنا طبعا الأخوات صنف واحد، فيصير عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بقي معنا السابع المعتقة، وقد أرجعنا ذكر أصحاب التعصيب فهؤلاء هم نعم أحسنتم صحيح. وأما الوارثون من الرجال فقد مر معنا، والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له على الابن وابن الابن أجلناهم مع التعصيب، والأب والجد له أين على صاروا عندنا اثنين الآن. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، أخذنا الأخ لأم فقط هذا ثلاثة لأن أهل التعصيب أجلناهم، ثم والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، ماذا بقي معنا؟ والمعتق والزوج أخذنا الزوج والمعتق وذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. فعلا نحن في الذكور أخذنا فقط أربعة صح لك، وأخذنا الأب والجد والزوج والأخ لأم، والبقية قلنا هؤلاء عصبة سنرجئهم عند ذكر أهل التعصيب. فنحن إذن في يعني في هذه المحاضرة أوردنا أربعة من الذكور وسنورد الآن ست من الإناث باعتبار أن الأخوات يعني بأنثى واحدة. وما تبقى من الرجال والإناث سنأخذهم إن شاء الله في التعصيب. نبدأ الآن، طبعا أخذنا الزوجة قلنا إما ترث الربع أو الثمن، والأم قلنا الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، والجدة قلنا وارثة للسدس، والبنت قلنا وارثة للنصف، وإن كان مجموعة وارثنا الثلثين، وقد ترث أيضا تعصيبا إذا وجد معصب. بنت الابن أيضا قد ترث النصف إذا كانت منفردة واجتمع وجاءت الشروط، وإذا كانت مجموعة أخذنا الثلثين، وإذا كانت مع أنثى أعلى منها وارثة للنصف ولم يوجد معصب أخذت السدس، وإذا وجد معصب أخذت للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ماذا ترث؟ الأخت الشقيقة سنورثها النصف وسنورثها الثلثين إذا كان مجموعة وتعصيب. أما النصف فمتى نعطيها النصف؟ قلنا بالشروط الأربعة المعتبرة: عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الأصل الذكر، عدم الفرع. وأما الثلثان فهو عند الاجتماع نفس الشروط السابقة، بدل من نقول عدم المشاركة هنقول وجود المشاركة أو الاجتماع وبقية الشروط. وأما التعصيب أو عند وجود ماذا؟ المعصب، عند وجود المعصب الذي يعصبها هو الأخ الشقيق، الأخ الشقيق هو الذي يعصبها. هذا ما يتعلق بالأخت الشقيقة. يا أخوة تخيلوا أننا بدأنا الفرائض بهذه الطريقة، هل تفهم؟ الكتب الفقهية تبدأ بهذه الطريقة، أكثرها يبدأ بهذا، يقول والأم وارثة لثلاثة فروض: الثلث والسدس وثلث الباقي، وترث الثلث بثلاثة شروط، وترث السدس بكذا وكذا. هنا لا يحصل تدرج، ولكن كونوا ربانيين، يعني كما قال ابن عباس: يعلمون صغار العلم قبل كباره. لذلك الطريق المثلى والله أعلم هو ما بدأنا به، فنقول من أصحاب النص، ثم نقول الزوج، وهكذا. فإذا انتهينا من أصحاب الفروض أعدنا هذه القسمة بحسب ما فهمنا سابقا، فتكون تلك كالتوطئة لهذا. طيب انتهينا الآن من الأخت الشقيقة. الأخت لأب مثلها تماما بنفس الشروط، اللهم إلا أن المعصب هناك الأخ الشقيق والمعصب هنا هو الأخ لأب، إذن هي مثلها. وسنزيد أيضا شرطا في الأخت لأب: عدم وجود الشقائق والأشقاء، عدم وجود الشقائق والأشقاء. وسنضيف أيضا لها السدس، صارت الشيخ مختلفة الآن عنها، نفردها. نعم، نقول يعني مثلها، ويزيد أنها تأخذ السدس عند وجود أخت شقيقة وارثة للنصف وعدم المعصب. نعم صحيح، احنا نحب التفصيلات والتكرار والإعادة الله يبارك. وإن كان هذا قد يكون فيه نوع من الإجهاد للملقي وللسامع، لكن المعلومة تثبت مع التكرار خاصة بالفرائض. اللهم صل على محمد. نعم صحيح، الله أكبر، صحيح أحسنتم، صدقتم، الله المستعان. لا صح، جزاكم الله خيرا. طيب الآن الأخت الأب ستأخذ النصف وستأخذ الثلثين وستأخذ السدس وعصبة. طيب تأخذ النصف متى يا إخوة؟ الأخت الأب متى تعطونها النصف؟ أي نوع؟ نعم، وهو والأحمر هذا سنكتبه هنا: عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الأصل الذكر، وعدم الفرع، وعدم الأشقاء والشقائق. هذا بالنسبة للنصف. الثلثين نفسها، لكن بدل المشاركة هنقول وجود، يعني هنا نقول وجود المشاركة، فإذا جاء أكثر من أخت شقيقة ورثنا الثلثين، فهذا الشرط الذي تغير فقط والبقية كما هي. أما السدس فبشرطين، ما هما؟ نعم، عدم المعصب، خلينا نبدأ به حتى ما ننساه، ثم نقول وجود شقيقة وارثة إيش؟ النصف. إذا متى تعطي الأخت لأب السدس؟ عدم المعصب ووجود مشاركة وارثة للنصف، وجود شقيقة وارثة للنصف وعدم المعصب. ما أخت شقيقة؟ نعم أخت لأب، فالشقيقة تعطيها النصف والأخت لأب تعطيها السدس. ولا يوجد معصب، إذ لو جاءك أخ لأب لأفسد عليك السدس وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما يتعلق بالأخت لأب. ها شيخ؟ أي نعم، العصبة. العصبة عند وجود المعصب. أحسنت، هذه ما انتبهنا لها تصدقين. أحسنت، نعم، حتى هنا المفترض نذكر هذا، يعني عند وجود المعصب تكون عصبة بالغير، وعند وجود الفرع الأنثى تصبح عصبة مع الغير. أحسنتم شيخ. هنا أيضا نفس الكلام يا إخوة، الأخت الشقيقة عند وجود معصب عصبة بالغير، طيب وعند الأنثى من الفروع ماذا تكون؟ عصبة إيش؟ مع الغير. طيب احنا هنفرد، مدام فيها اللفة هنفرد الآن الأخت الشقيقة والأخت الأب حتى نضبطها إن شاء الله، ثم نختم بالأخت الأم، وسهل أخت الأم. الآن ركزوا معنا يا إخوة، الأخت الشقيقة والأخت الأب. بالنسبة للشقيقة قلنا باختصار نصف وثلثين وعصبة، هنا زدنا السدس فقط، واللي هو نفسها عصبة وثلثين ونصف، زدنا هنا السدس. بالنسبة للعصبة في كل هنا وهنا، هذه قد تكون عصبة بالغير وقد تكون عصبة مع الغير. كيف عصبة؟ فإذا وجد معصب فهذه عصبة بإيش؟ بالغير. من المعصب؟ مثلها بس ذكر. الأخت الشقيقة من يعصبها؟ الأخ الشقيق. طيب وهنا عصبة مع الغير، أيوة مع البنات، مع الأنثى من الفروع، سواء كانت بنتا صلبية أو غير صلبية. صلبية يعني مباشرة للميت، بنت الميت أو بنت ابن. يعني أخت شقيقة مع بنت، الأخت الشقيقة عصبة. أخت شقيقة مع بنت ابن، الأخت الشقيقة عصبة. كذلك نفس الكلام هنا يكرر هنا بالضبط. بقي معنا الأخت الأم، نختم الآن، جاء وقت الأذان. الأخت الأم يا أخوة سترث، إن كانت منفردة سترث ماذا؟ السدس، وإن كانت مجتمع مع غيرها فسترث الثلث. والشروط هي عدم الفرع مطلقا ذكرا كان أم أنثى، ولذلك أولاد الأم هم أضعف الورثة لأنه يسقطهم الإناث من الفروع الوارثة. الشرط الثاني عدم الأصل الذكر، سواء كان أبا أو جدا فهؤلاء يسقطون الإخوة لأم بالإجماع. نعم، هنا إذا كانت مشاركة ثلث، إذا كانت منفردة سدس، هذا قد ذكرناه في أول أمر. فهنا نقول عند الانفراد، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا عند الاجتماع. عند الانفراد سدس، عند الاجتماع ثلث، والشروط هي واحد اثنين. بهذا يا فضلاء نكون قد انتهينا ولله الحمد من أصحاب الفروض بطريقة التفريض والتوريث، وكذلك بذكر الأشخاص. وإن شاء الله في اللقاء القادم سندخل إلى التعصيب وما يتعلق به من أحكام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.